السند المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى التلمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل في كتاب أو باب ما جاء في كلام في استماع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر قال حدثنا فين توقفنا إسحاق المنصور أن النبي لا كذب لمن طلب أخذناها هذا أخذناها ها يوم أمس أخذناها رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته ها ها 46 نعم قال حدثنا إسحاق المنصور قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا جعفر بن سليمان وهو الضبعي حسن الحديث صدوق قال حدثنا ثابت بن أسلم البناني قال عن أنا قال حدثنا ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء عمرة القضاء أو هي عمرة القضية وهي العمرة التي كانت بعد صلح الحديبية لأن صلح الحديبية كان سنة 6 من الهجرة خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومع صحابه أداء العمرة فمنعه كفار قريش قال العرب تقول أنك جئت واعتمرت عنوة ارجع على أن تعتمر العام القادم على أن لا تبقى في مكة أكثر من 3 أيام فتعتمر العام القادم إذا النبي صلى الله عليه وسلم حصر ومنع عن العمرة فاعتمر من العام القادم اعتماره العام القادم هل هو قضاء لعمرة المحصار أو هو قضية تقاضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش على أنه من التقاضي فهي عمرة القضية فلا يلزم منه أن المحصر أي الذي منع من الحج أو العمرة لا يلزمه القضاء وإنما يحلق وإن كان معه هدي ذبحه ورجع ولا يلزمه شيء على أنها عمرة القضية ولأنها تسمى القضاء عمرة القضاء ففيه قضاء العمرة السابقة التي أحصر صاحبها الشافعية عندهم أنها عمرة القضية فليس المراد به القضاء كما هو شأن المحصر المحصر عندهم والأقوى أن المحصر يقضي لحديث الذي عرج يعني عرج وكسر فسأل أبا هريرة بن عباس أمراه أن ينحر أهليه وأن يحج من قابل نعم قال دخل مكة في عمرة عمرة القضاء وابن رواحة عبد الله بن رواحة يمشي بين يديه وفي نسخة ينشئ بين يديه والذي ورد في سنن النسائي يمشي بين يديه نعم وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيلي أظن الحديث ذكرته سابقا ولعلي قلت القائل لهذه الأبيات حذيفة وكنت أريد أن أستدرك الخطأ لكن فاتني وأستدركه الآن فالقائل هو عبد الله بن رواحة فجعل ينشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث نظم الشعر والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع خلوا بني الكفار عن سبيله أي دوموا واثبتوا يا بني الكفار على تحلية الطريق للنبي عليه الصلاة والسلام لأنهم تركوا وخرجوا من مكة أي خلوا له الطريق الذي سلكه وخلوا له مكة خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم مضربكم على تنزيله الضرب إيقاع الشيء على الشيء وأشد ما يكون إيقاع السيوف وتنزيله راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى نضربكم في هذا الوقت إن نقضتم العهد وتعرضتم لمنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة لأجل تنزيله صلى الله عليه وسلم مكة فلا نرجع اليوم كما رجعنا في يوم الحديبية يعني العام الماضي ضربا يزيل الهام الرأس الهام يعني الرأس يقال الهام جمع هامة الهام جمع هامة هامة الضرب هي ضرب ضربا يزيل الهامة عن مقيله محله هو الأعناق مقيل الشيء محله محل الرأس المستقر ضربا يزيل الهامة عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله ويذهل أي يذهب أي يزيل وفي نسخة ويذهب قال ويذهل وفي نسخة ويذهب وهي بمعنى يذهل كما قال عز وجل يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت يعني ما تلتفت إليه ولا تعبأ به تنشغل بنفسك ويذهل الخليل أي يذهب الخليل ويبعده فلا يلتفت إلى خليله والذي تعلق به والمعنى يشغل ويبعد المحب عن حبيبه لشدة الضرب فيصير يومه كيوم القيامة في الشدة كما قال جل وعلا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فقال له عمر رضي الله تعالى عنه يا ابن رواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلمون كراهيته للشعر وهذا هو الأصل وفي حرم الله تقول الشيء إنكارا فقال صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر أي دعه اتركه فلهي فيهم أسرع من نضح النبل يعني هذه الأبيات أسرع فيهم أثرا وشدة ونكاية من رمي السهام إليهم أي هذه الأبيات أثرها وإيذاؤها لهم أشد من الرمي بالسهام وقد قيل قديما جراحات السنان لها التئام جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم أو ولا يلتام ما جرح اللسان جراحات السنان الجرح بالسيف يلتئم الجرح يلتئم واللسان إذا جرحت واحد بلسانك وأوقعت الضرر في قلبه صعب أن يلتئم ذلك ولهذا ليحذر الإنسان من لسانه فإنه أشد من السيف وضربة بالسيف أو مئة أشد أو أفضل من ضربة لسان ضربة واحدة أحيانا يعني أي نعم قال خلي عنه يا عمر أي دعه لا تحل بينه وبين ما سلكه من إنشاء الشعر ففيه الإشارة إلى جواز الشعر بل واستحبابه إذا كان في هذا الباب وجوازه حتى في الحرم كما ذكرنا في أحكام الحج وهذا الحديث إسناد حسن لما قيل في جامع بن سليمان وقد روى النسائي بن خزيمة وحبان والبيهقي وغيره وقال أيضا حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك وابن عبد الله القاضي قلنا فيه ضعف اختلاطه عن سماك بن حرب وهو ثقة في حديثه كلام عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر أي يرددونه يردد بعضهم على بعض ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم صلى الله عليه وسلم يعني ممسك ولا يتكلم مع القدرة على ذلك ولا يمنعه من ذلك فيؤخذ منه أيضا حل الشعر وإنشاره واستماعه إن كان فيه شيء طيب لا شك وإن لم يكن فيه إكثار بل وحتى ذكر بعض أمور أيام الجاهلية لا بأس بذلك إذا لم يكن المراد بها التفاخر وإنما المراد أن يذكر الشيء من الوقائع والحروب ونحو ذلك والحديث سنده ضعيف لكن شريك عبد الله القاضي قد تابعه أبو خيثمة زهير بن حرب والحديث أصلا رواه مسلم في صحيحه وجاء نحوه أيضا وأصله كذلك عند البخاري رحمة الله تعالى على الجميع وهذا حديث نذكره أيضا فهو مكرر للسابق حديث 242 قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك وقد سبق أن فيه ضعف اختلاطه عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب وسبق في الحديث الماضي أصدق كلمة وأقوى بمعنى كلمة تكلمت بها العرب أجودها وأحسنها وأدقها وأرقها كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكل هذا فيه شريك بن عبد الله القاضي وفيه ضعف، لكن الحديث جاء من طريق آخر كما ذكرنا بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. والكلمة هذه هي لبيد بن ربيعة العامري، وهو من أكابر الشعراء، وقد أسلم وحسن إسلامه كما ذكرت سابقا، والله تعالى أعلم. يقول هذا: هل رأى إبليس الله تعالى نظر إليه؟ لا، لم يره، والله أعلم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما حكم ذكره في أذكار الصباح والمساء سبع مرات؟ فيما أعلم أنه ثابت، والله تعالى أعلم. ما حكم قراءة وحفظ الأشعار القديمة كالمعلقات وشعر؟ أما شعر الغزل والهزاء فدعك منه. وإتقان اللغة العربية يمكن حفظ المعلقات وبعض الأشعار التي فيها شيء من الكلام الحسن والطيب ونحو ذلك. أما الهجاء والغزل فهذا ما يعني قراءته ومعرفة فقه اللغة لا بأس، وبعض الأبيات للاستشهاد لا بأس. ما هي درجة هذه الأحاديث من الصحة؟ امرؤ القيس صاحب لواء الشعر في النار، لا أدري. من قرض بيتا من الشعر لم يقبل له صلاة تلك الليلة حتى يصبح، هذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف. هل يجوز الاحتفال بيوم الجمعة لأنه عيد؟ تغسل تغتسل وتبكر، هذا هو احتفال. ما هو أول أو آخر وقت لأداء صلاة الضحى بعد طلوع الشمس؟ بقيد رمح تبدأ صلاة الضحى، وقبل الزوال بربع ساعة تقريبا نهايته. قوله عليه الصلاة والسلام: إن يتبع أبا بكر وعمر يرشد، هل يصح؟ لا أذكر الآن. ما هو الراجح صلاة الكسوف؟ خطبة واحدة، الراجح في خطبة وهي واحدة يذكر الناس بالتخويف بآية الله عز وجل. هل يجوز الشطر الذي على شكل آية قرآنية؟ هذا سؤال غير واضح، لم يوضح صاحبه السؤال. هل يجوز الاقتباس بالآيات في الشعر؟ أن تقتبس آية وفي أبيات كنت تحفظها يعني راحت ذهبت عني، يعني أبيات ويأتي في شطر بيت بعض آية من القرآن، هل يجوز ذلك؟ أما في الشعر المجون والخبيث الذي فيه فحش فلا يجوز. وأما الشعر الذي فيه كلام طيب، التذكير بالله وبالآخرة وبالموت والحث على العمل الصالح والعذاب، فيكون في شطر منه بعض آيات فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى كما قال أهل العلم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.